إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع إن شاء الله في القراءة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي رسالة في أمراض القلوب وشفائها. يقول شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. ابن تيمية رحمه الله يسرد هذه الآيات سردا للتدليل على أن القلب يعتريه المرض، وأن مرض القلب ليس نوعا واحدا بل هو أنواع مختلفة، وأن هذه الأمراض لها شفاء، وأنها تزداد بأسبابها وتقوى بأسباب المرض، وتضعف وتذهب وتعالج بضد ذلك. فبدأ أولا بقول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سورة آية سورة البقرة كما يذكر الموردي رحمه الله في النكت والعيون أنها المرض هنا في ثلاث أقوال، ورد عن السلف في ثلاث أقوال. قول الأول: في قلوبهم شك، وده قول ابن عباس. القول الثاني: في قلوبهم مرض، يعني في قلوبهم نفاق، وهذا قول مقاتل. والقول الثالث: في قلوبهم مرض، يعني يمرض الله قلوبهم بالغم بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وانتصاره على أعدائه. فزادهم الله مرضا في معنيين: المعنى الأول الدعاء عليهم بذلك، والثاني أنه إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم عند نزول الفرائض والحدود. يبقى القرآن كل ما بينزل بيزداد لهم هذا الايه؟ المرض والشك. ولهم عذاب أليم، يعني عذاب مؤلم. ده نوع من الأمراض، ربنا يعافينا وإياكم. واحد بيشك: هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا النبي ولا لا؟ الناس مع اليقين والشك مراتب، خدها بقى من تحت لفوق كده. أول حاجة أو أسوأ المراتب خالص التكذيب والجحود. يبقى بيكذب، يقولك لا هو قطعا ليس نبيا، ده حكمه إيه؟ كافر. واحد تاني يقول لا، هو الأغلب على ظني إنه مش نبي، بس احتمال احتمال يبقى نبي، ده برضو إيه؟ كافر. طب واحد يستوي عنده الطرفين، يقول لك هو كل الاحتمالات موجود، ممكن يبقى نبي ممكن يبقاش نبي، ده حكمه ايه؟ كافي برضو خلاص. كل ده احنا لسه لم يبنى للإيمان أي بناء، لسه البناء ما بنناش حاجة خالص خلاص. بعد كده يبتدي يؤمن انه نبي، بس كم الإيمان اللي في قلبه انه هو نبي صلى الله عليه وسلم قد كده، صغير جدا جدا، بحيث ان لو جاله اي واحد قعد يشككه ويهز الثوابت بتاعته ويتكلم معاه ايه اللي ممكن يحصل؟ يرجع درجة للخلف، يوصل لإيه؟ للشك والعياذ بالله. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الفتنة هنا الشرك أو الكفر، يسألوا الفتنة يعني يدعون للفتنة وتعرض عليهم ويزينوها لهم، لآتوها لأجابوا إليها وما تلبثوا بها إلا إيه؟ يسير. التلبس اللي هو القدر البسيط، الممانعة دي، الممانعة دي هي كانت قدر الإيمان اللي موجود عنده الأول. ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر يقول: وهذا العبد لو أراد الله عز وجل به رحمة وخيرا قبضه على هذه الحالة قبل أن يترد، يموت على الحالة اللي هو فيها إيه؟ عنده نسبة الإيمان البسيطة دي. عرفت بقى ليه خطورة انك تسيب دعاء للجرام والفساد والإلحاد والمبادئ الزائغة والعقائد الفاسدة؟ يقول لك ما تسيبهم حرية، مش انت الدين عندك دين حق، طب ما تسيبهم يدعوا الى اللي هم فيه؟ لا، لان الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، وهناك بعض الناس للأسف، وده بيكثر جدا في أزمان الجهل، اذا كان في جهل كثير وفرة من الجهل، الجهل بالشريعة ومحكمات الشريعة والأمور المجمع عليها ومن المعلوم من الدين، جهل بالحاجات دي بيضعف الإيمان جدا فيسهل التشكيك. عشان كده نلاقي بعض المنصرين يشتغل في أفريقيا، حتى على بعض المسلمين يشتغل في إندونيسيا، أماكن يفشو فيها الإيه؟ الجهل. تاني سبب أو تاني حال إن يكون في غلبة للشهوات، والشهوات المحرمة بتضعف الإيمان في القلب، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واحد طول النهار مسطول شب خمرة ومخدرات، حجم الإيمان في قلبه هيبقى شكله إيه؟ مسلم، بس حجم الإيمان اللي في قلبه قد إيه؟ واحد طول النهار على في علاقات محرمة، علاقات نسائية محرمة، طول النهار بيتكلم مع واحدة لا تحل له، على شوية على النت وشوية على التليفون ينزل، لا، حجم الإيمان في قلبه يكون قد إيه؟ هو مازال مسلم عشان كفره الوقت، سواء حجم الإيمان في قلبه قد إيه بقى. وهكذا اللي بياكل حرام، واللي بياكل الربا، واللي بيظلم الناس، والبلطجي اللي بيضرب الناس ويقتلهم وياخد أموالهم قهرا وخسرا، ده حجم الإيمان في قلبه قد إيه. فلما يبقى في زمان في انتشار للمعاصي وانتشار للشهوات المحرمة، بيكون إلقاء هذه الشبه قد يفضي إلى تشكيك الناس في دينه، تشكيك هو كفر والعياذ بالله. فقلنا في مرحلة أعلى هو الإيمان، في مرحلة أعلى من كده في إيمان، إيمان موجود للعبد، إيمان قائم، لكنه فيه ضعف وليس كالحالة السابقة اللي هو الإيمان اللي الشيطان بيتسلط عليه، اللي هو يجيله وساوس بقى، الإيمان يجيله إيه؟ يجيله وساوس بقى، يبدأ بقى يشككه. هو حقيقة تسلط الشيطان على واحد ويجيله وساوس دي علامة على إن عنده إيمان. بالمناسبة بتوع الطب نفسه يقول لك كده، الإنسان ما بيوسوسش في حاجة هي عنده، يعني اللي بيوسوس مثلا في النظافة هو قطعا لازم هيكون نظيف، يعني كل شوية بيغسل، يعني هو أصلا مش هيوسوس غير في حاجة هي مش موجودة عنده. وصل المعنى كده ولا مش وصل؟ هتكون عنده بزيادة، يعني مثلا واحد عنده وسواس في النظافة هو نظيف بزيادة قوي، يعني هو لو ساب نفسه من غير حاجة هيبقى زي ما هو، هيبقى إنسان نظيف جدا. طيب واحد بيجي له الوسواس في الإيمان ويجي لك مخنوق جدا وزهقان وزعلان ويقول لك انا بقى جيلي خواطر سيئه واقعد حاجات واحس ان انا هبقى مش مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما تسال السؤال ده قال ايه؟ ذاك صريح الايمان. شعورك بالحزن ان الشيطان متسلط عليك كده، شعورك بالقلق من ان يسلب منك الايمان، ده علامه على ان ايه؟ على ان في ايمان، بس للاسف ايمان ايه؟ ضعيف. لو الانسان بقى ازداد ايمانه بالعلم والعمل الاثنين، العلم النافع والعمل الصالح، بعد كده يطرد عنه الشيطان عشان يجيله. وفي مرحلة أعلى من كده وهي مرحلة الإيه؟ اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو عايز سيدنا إبراهيم مؤمن وموقن تماما بأن ربنا سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لكن عايز يشوف بعينه اللي هي مسألة عين اليقين. عين اليقين بقى خلاص عايز يشوف بعينه، مع أنه مصدق تماما بس عايز يشوف بعينه. فدي مرحلة أعلى. في مرحلة أعلى بقى من عين اليقين اللي هي إيه؟ حق اليقين بقى، إن هو نفسه يبقى جوه التجربة بنفسه. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. في الآية الأخرى سورة الحقة، وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. حق اليقين بقى اللي هيدخل النار والعياذ بالله، فنسأل الله السلام. قال الله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض. والأقوال وردت عن السلف فيها نوع من التلازم، فالشك هو من صفات المنافقين، وكذلك الغم بظهور الإسلام وأهله. وقال الله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. آدية في سورة الحج أصلها قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ومن نبي ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إيه بقى القصة ديت؟ وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى يعني إيه؟ قرأ. قرأ الأمنية هنا القراءة، قولي عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لا يعلمون من الكتاب إلا القراءة بس. والأسف دي ده صفة ذم. ممكن تلاقي واحد مننا أو كتير مننا موصوف بصفة الذم دي، علاقته بالقرآن كلها إنه يسمعه من غير ما يعرف معناه. يسمعه في ميتم، يسمعه في العربية، يسمعه في وهو قاعد، يسمع قناة المجد، يسمع قرآن ما هوش عارف معناه، هو بيسمع القرآن بس. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. علاقتنا بالقرآن الأماني، القراءة بس، مع إن المفروض يبقى فيه إيه؟ تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ يبقى التدبر اللي هو معرفة المعنى ثم الإقبال بالقلب على هذا المعنى لتنزيل بقى على الاستخراج منه المعاني الإيمانية والمعاني التربوية وما يتعلق بحل الإنسان والتعامل مع القرآن على إنه رسائل من الله عز وجل للإنسان ولقلبه. طيب للأسف هنا وردت في الآية ديت في تفسيرها ورد بعض الأقوال الضعيفة جدا والمشتهرة جدا، وهي قصة مختلقة كما يقول الألباني رحمه الله عنها، فإنها باطلة قطعا سندا ومتنا. وهي قصة اسمها قصة الغرانيق العلا. هذه القصة مؤداها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على المشركين سورة النجم ألقى الشيطان في قراءته، فقرأ يعني قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسانه تلك هي الغرانيق العلا، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فسجد المشركون وسجد الناس، فطبعا ده كلام باطل قطعا كما قال الألباني رحمه الله، وله رسالة مفردة في هذا الباب. أمال إيه؟ ابن كثير بقى رحمه الله العالم ربنا لما يفسر يقول لك لا، يقول قدر الله عز وجل بعلمه وحكمته أن يلقي الشيطان في أسماع وقلوب بعض الناس ما لم ينزل به سلطانا. يبقى الإلقاء من الشيطان في القراءة، في قراءة النبي ولا في سمع اللي بيسمع وفي قلبه؟ وارد أن واحد يسمع حاجة ما تقالتش، وارد اللي هي ايه الديليوجنز، الضلالات سمعية، ده وارد جدا. لو واحد امتلأ بفكرة معينة وارد ان الشيطان يتسلط على انسان ويسمعه شيء، وارد. وارد ان انسان يهجم على قلبه معنى باطل لم ترد به الآيات، وارد. يعني لسه واحد بيتكلم على ايمسكه على هون، ده للأسف كان خطيب ازهري للأسف، يعني خطيب جمعة، وقالهم هون يعني كانوا بيعدموا البنات ايام الجاهليه بحاجتين، يا يدفنوهم يا يدقوهم في الهون. طب ده أي ده كلام ده كلام ده ينفع أو أي كلام؟ أنا لولا أن اللي حدثني بالكلام ده شيخ نبيل راجل معاه ماجستير في التفسير راجل قيمة وقامة يعني ما كان يمكن أن أصدق أن عاقل يقول هذا الكلام فضلا عن أن يكون خطيب جمعة. ففكرة بقى أن ممكن واحد يجي له خواطر باطلة بما يسمع الآيات وارد، وواحد يتسلط الشيطان على سمعه وارد. فيقول ابن كثير قدر الله عز وجل بعلمه وحكمته أن يلقي الشيطان في أسماع وقلوب بعض الناس ما لم ينزل به سلطانا، كما يدل عليه أول هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أنيته، يعني إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته أي أسماع وقلوب بعض مستمعيه ما لم يقله الرسول. وإنما تسلط الشيطان على قلوبهم وأسماعهم لما هم فيه من اتباع الظن والهوى، فالمشركون لما في قلوبهم من الشبهات مثل اعتقادهم أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم عند الله ونحو ذلك، ولما في قلوبهم أيضا من اتباع لما يهوونه ويشتهونه من الرياسة والتعظيم الآباء والأجداد ونحو ذلك، فبسبب ما في قلوبهم من الشبهات والشهوات تلقوا ما ألقاه الشيطان في أسماعهم وقلوبهم على أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بمستغرب ولا مستبعد أن يكون الإنسان شغوفا بأمر معين شغفا شديدا حتى يهيئ له أنه رأى هذا الشيء وهو لم يره حقيقة. طيب، الله سبحانه وتعالى قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، أي فتنة للذين في قلوبهم مرض الشبهة أو الشهوة أو كليهما، وفتنة للقاسية قلوبهم الذين مهما أقيمت الحجج وذكرت المواعظ لا يستجيبون ولا يتعظون. أما أهل الإيمان فلم يقعوا فيما وقع فيه أهل الشرك، قال الله عز وجل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقد يقع لأهل البدع إلقاء الشبهات في القلب وليس في السمع، ما يبقاش عنده شك إن الآية معناها إن الآية لفظها صحيح، الآية بيبقى لفظها صحيح بالنسبة له والحديث، بس يفهم منه معنى إيه؟ معنى باطل. فكرة أن الإنسان يعاقب بالضلال الأمر ده ورد في القرآن في آيات عدة، قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الآية دي مفزعة ومبشرة، أصلا فيها تفسيرين. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني يحول بين المرء وبين الإيمان، يختم على القلب أو يطبع على القلب. قال عز وجل بل طبع الله عليها بكفره فلا يؤمن لقليل، وكما قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، عقوبة. فيبقى ده المعنى الأول اللي هو معنى إيه؟ معنى إن الله يحول بين القلب المرء وقلبه بينه وبين الإيمان. ودي أنا بقولها محذر نفسي وإخواني بالذات فئة الشباب، إن دايما الشيطان بيستهويهم في حتة كده يقول له أخر التوبة، اعمل الذنب ده وان شاء الله هتتوب وان شاء الله هيحصل. خلي بالك الشيطان فقيه في الشر. اخوة يوسف الشيطان قال لهم ايه؟ اجر على لسانهم كده اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. طب هم كانوا من بعده قوم صالحين؟ قعدوا كم سنة؟ ده قعدوا بعد 40 سنة على بعض التفسير راحوا نقلوا ايه يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ففكرة أن الشيطان يضحك على واحد ويغره حتى يقع منه هذا الضلال وهذا اوعى. الله يحول بين المرء وقلبه، ممكن ساعة ما تيجي عايز تتوب فعلا الله يحول بين المرء وقلب خلاص مش عارف يتوب، قلبك ده هيبقى اتعاقب بأنه يمنع من الهدى، دي عقوبة. ليه بقولك الآية دي مبشرة؟ أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء أين أن يفتن أو يزيغ قلبه أو يكفر والعياذ بالله. إذا أخذ بأسباب الهدى وأسباب الطاعة تكون معنى الآية أن الله عز وجل يثبت قلب المؤمن على الهدى، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهي كده، اللي بياخد بأسباب الضلال، والذين ربنا سبحانه وتعالى بيزيدوا إيه؟ بيزيدوا الضلال. قال عز وجل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مادة، يمد له في الضلال مادة والعز بالله. والعكس، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. طيب، يبقى هنا ليجعل ما يلقي الشيطان أي في الأسماع والقلوب فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. المرض هنا مقصود به مرض الايه؟ الشبهة من الشرك والكفر، وكذلك مرض الشهوة من الكبر والاستعلاء وحب الرياسة وغير ذلك. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال كثير من المفسرين إن المقصود في المرض في هذه الآية هو مرض الشهوة المحرمة، وهم الزناة. لئن لم ينتهي المنافقون، معروف المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ودول بيطعنوا في الإسلام، يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، بيعيبوا في النبي عليه الصلاة والسلام ويقدحوا فيه ويتلمسوا عورات المسلمين، دي صفات المنافقين كلها. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، احترقت قلوبهم بمرض الشهوة، المتفلتون الزناة أصحاب الفاحشة والعياذ بالله، اللي بيبحثوا دايما عن ما يعني يطفئون به نار هذه الشهوة حتى ولو في الحرام. فدايما كانوا يخرجوا بالليل كده يتلمسوا هذا الأمر، يفتنوا امرأة في دينها، وكان بغيتهم دايما يجدوها عند الإماء، لأن الإماء أقل في الديانة وفي الخلق من الحرائر. ولذلك أمر الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفن أنهن حرائر وأنهن يعني بعيدات كل البعد عن الفحشة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. المرجفون الإرجاف معناه إثارة الشائعات والخوف. العدو هيهجم علينا، جيش هينهزم، جيش المسلمين هينهزم، لن يجد المسلمون أقواتا، سيقتل النبي عليه الصلاة والسلام. دي كانت رجيف وإشاعات تردد في ناس مخصوصة بالحاجات اللي زي دي، ودول عندهم مرض في الحقيقة، مرض شهوة قلب بشبهة. شهوته هنا كانت في إيه؟ في الأمن والسلامة وسعة العيش والرغد، فكان دايما عنده الهاجس ده، فبدأ يقلب بشبهة إنه يشك في نصر ربنا سبحانه وتعالى، ويشك في إن النبي عليه الصلاة والسلام رسول حقا، ويشك في أن هذا الدين هو الدين الحق. طيب، الله عز وجل يقول لنبيه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لنغرينك بهم يعني لنسلطنك عليهم فتأخذهم بالعقوبة والنكال. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني يطردوا من المدينة. ملعونين، واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. أينما ثقفوا، أصل كلمة استقاف إن الرمح لما يكون في ضعف في سن الرمح كده يتحط له جنب منه مقوم أو عود صلب كده ويربطه في جامد، ده اسمه إيه؟ استقاف. يبقى سمى بقى اللي بيمسك واحد ويستعلي عليه وتمكن منه كتمكن هذا العود من الرمح، سماه إيه؟ يثقفه. فمعنى كلمة أينما ثقفوا يعني منين ما تمسكهم كده وتقبض عليهم وتبقى متمكن منهم، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهنا في فائدة، إن كما قال السدي وغيره، إن من كابر امرأة على فرجها يعني كبرها على فرجها، يعني اغتصبها. اللي يغتصب امرأة حده في الشرع ايه؟ القتل. مش هنقول ساعتها انه ده زنا فنشوفه محصن ولا مش محصن، لان ده ما اسموش زنا، ده اسمه ايه؟ اسمه اغتصاب. اذا كان انت عندك الايات المحكمة في ان من كابر المسلمين على اموالهم يقتل، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فلو واحد شهر سلاح وخد من الناس فلوس وقطع الطريق، ده محارب، ده يدفع ولو بالقتل. وبعض العلماء قال إن ده القتل في الأو في الآية هنا للتخيير مش للتنويع. هو القول إنها للتنويع، يعني من قتل يقتل، واللي يأخذ المال تقطع يده من خلاف، واللي يخوف الناس فقط يطرب. وبعض القول الثاني في الآية كلام الشافعي لا، إن المقصود إيه؟ للتخيير، والإمام مخير أن يفعل بهم ما يشاء. فإذا كان ده، طب حرمة الفروج والأعراض عند المسلم أعلى ولا حرمة المال؟ بل ولا حرمة الدم عند المسلم؟ يعني لو واحد قتلت ابنته ولا اغتصبت، أيهم أشد نكاية في قلبه؟ تسلط المكابرة على فرج طبعا. فده هو الصحيح في هذه الآية، والله أعلم، إن مكابرة المرأة على فرجها يعني الاغتصاب، يعني بتحت تهديد السلاح أو الإخافة أو غير ذلك، حد القتل. لو اتمسك اللي عمل الموضوع ده حد القتل، إن شاء الله يكونوا 100 عملوا الجريمة دي، اتقتلوا 100 عدموا. وعلى فكرة دي عقوبتها كده في القانون، دي عقوبتها كده في القانون. ثم لو جرى فائدة قليلة، يبقى وصلنا هنا ان في نوع من المرض هو في القلب اللي هو مرض الايه؟ الزنا. وقال تعالى: ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. الايه دي سورة الايه؟ المدثر. الايه فيها سياق برضه. قال الله عز وجل: لواحة للبشر عليها 19. ايه 19 دولت؟ وإيه لوحة البشر؟ لوحة البشر اللي هي إيه؟ سقر، مش كده؟ جهنم والعياذ بالله. لوحة للبشر، البشر اللي هي إيه؟ جمع بشرة، أبشار الناس، جلدهم، تحرقه، نسأل الله السلام. لوحة للبشر عليها 19، يعني 19 ملك. طب هل المرأة عليها 19 ملك بس؟ ولا دول إيه؟ دول رؤوس ملائكة أو خزنة النار. وإلا في عندك حديث في مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اللهم سلم سلم، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار. والنار سوداء، النار نار الجهنم سوداء وليست مضيئة، كما في الحديث: أخذ عليها 1,000 عام حتى احمرت ثم بيضت ثم سودت. فهي سوداء مظلمة والعياذ بالله، سوداء فهاش نور، ربنا يعافينا وإياكم. ولذلك النار لا تمتلئ حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول قط تلأت، لكن تقول هل من مزيد، ملهاش آخر، حتى يأذن الله عز وجل ويقضي أن تكف عن هذا، ربنا يسلمنا. عشان كده دايما كان يقول له: إيه وانت بتغتر بأصحاب المعاصي والهلكة والكفار ليه؟ النار واسعة ما تخلص، ربنا عافين. يعني فعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فهي لن تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيه، نسأل الله السلام. فلما نزلت الآيات ديت، قام بعض المشركين، وكان شهير في المصارعة وقال عنه أبو الأشدين، وقال: أنا أكفيكم 17 وأكفوني منهم 2. وقعدوا يسخروا من الإيه؟ وش معنى 19؟ وليه مش وهكذا؟ وبدأوا يسخروا ويكذبوا بالأمر ده. فأنزل الله عز وجل قوله: عليها 9 لوحة البشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ليه هيستيقن الذين أوتوا الكتاب؟ لأن عندهم في الكتاب اللي أنزل عليهم إن عدد خزنة النار كام؟ 19 رؤوسهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طب المؤمن هيزداد إيمان ليه؟ لأنه كل ما بيجي ينزل آية فيعلمها ويصدقها يحصل إيه؟ يزداد إيمان. كما وكيف؟ بالكم لأنه كانش يعرفها قبل كده، وبالكيف لأنها تحدث في قلبه مزيد يقين في الله عز وجل ومزيد إيمان بالله عز وجل. ويزداد الذين آمنوا إيمان ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ويل إيه يعني 19 إيه ده؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى جنود ربنا اللي هيجيبوا النار دولت محدش عارف عددهم إلا ربنا سبحانه وتعالى، فعلا الله أعلم بعددهم. لكن الآيات دي لما نزلت كانت فتنة، وفي ناس سقطت في الفتنة دي، نعوذ بالله من هذا الحال. فده المرض في الآية دي، مرض الشبهة والشك. وفي المقابل قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور، الشفاء بيكون من ايه؟ من المرض. يبقى ده دليل على ان فيه ايه في الصدور، فيه ساعات مرض، وشفاؤه في ما جاءنا من موعظة للقرآن. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. يبقى شفاء بيكون من ايه؟ من مرض. وقال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يقول ابن تيمية رحمه الله ومرض البدن، يعني إنسان جسمه مريض، يقول لك فلان ده تعبان، يعني مريض تعبان يعني. قال مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو فساد يكون فيه. معنى فلان ده مريض يعني عنده حاجة في جسمه اختلت. لو واحد مثلا يقول لك عينه تعبانة، يعني ايه؟ ما عادتش بتشوف، او بتشوف الصورة اتنين، او بتشوفه فيها ألم، ده معنى كلمة ان عينه تعبانة، عينه مريض، مريض يعني حصل خلل، يا في الادراك يا في الألم يا في الكم، ايا كان بقى. واحد مريض يعني ايه؟ حرارته مرتفعة. واحد مريض يعني ايه؟ يعني ضغطه منخفض وواقع على الارض، ده معنى كلمة واحد مريض. فمرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو فساد يكون فيه، يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية. فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم، يعني خلاص ما عادش يشوف خالص، والصمم ما عادش يسمع، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه. زي إيه؟ اللي بيجيب عنده ربنا عافينا مرض زي الـ بتاع المرارة وبعض أمراض الكبد، الحالات المتأخرة فيها، يدرك الحلو مرا، بياكل حاجة مسكرة دايما ريقه ايه؟ مر. طب هي الحاجة دي في حقيقتها مرة؟ لا، بس هو عشان عنده مرض حصل عنده فساد في الايه؟ في الادراك. وكما يخيل اليه اشياء لا حقيقة لها في الخارج، ده اللي عنده خلل في عقله، اللي قلنا الضلالات السمعية والبصرية. تعرف الضلالات البصرية ديت حصلت مرة كده، وواحد الناس كانوا في العمرة يعني، وجاءت امرأة منهم، طبعا حصل مشاكل بينها وبين زوجها، مشاكل كبيره جدا، وكان ناس كبيره في السن، ولدرجه ان الراجل ضربها في العمر. فطبعا انت تسمع الحكايه من بره بقى، الراجل ده ضرب مراته في العمر، تبقى انت يعني عايز يعني ازاي يعني ايه يا عم؟ الست دي فعلا هو طبعا ما يعرفش ان هي عندها ضلات ولا حاجه، وهي ما كانتش تعرف ان عندها ضلات برضه ولا حاجه. تقول ده هو بيروح يكلم النساء ويروح لفلانه ويشيل الشنطه معاها ويقعد عندها في الاوضه، اختراع وتاليف مفيش بعد كده، حاجات ما حصلتش اصلا اصلا. هي بالنسبه لها ايه الموضوع ده؟ هو ضلال، وتشوفها كانها حقيقه. عارفين يا اخوانا اللي مبتلى بالمرض ده ربنا يعافينا ويعافي اهله والله، ولازم اللي عنده مريض في بيته او في اسرته بالطريقه ديت لازم يتعلم ازاي يتعامل مع المريض النفسي. لان خلي بالك المريض النفسي في بيت بيمرض البيت كله، لو حالة متأخرة المريض النفسي في مكان معين أو في بيت معين بيمرض البيت كله. فلازم يتعرف يعرف ازاي يعالجوا المريض ده ويتعاملوا معاه عشان خاطر يقللوا الاثر اللي هيجي منه. ففكره فعلا ان ممكن واحد يحصل له تخيل او لحاجه ويسمع. المشكله بقى دي تبان في ايه؟ في المشاكل ساعات، في مشاكل زوجيه او حاجه وانت تقعد تحقق فيها او تحكم بالناس، وتلاقي واحد او سواء بقى راجل او امراه ظاهره الديانه وبيحلف ان كذا حصل، وانت تقطع بان الكلام ده باطل. فهو حاجه من الاثنين، يا هو بقى من افجر الناس لدرجه انه يحلف اليمين كذب، يا ان هو ايه؟ مريض. ودي حقيقه يعني، ده امر موجود على فكره موجود. يعني انا عايز اقول لحضرتك موجود ومشاهد. طيب يبقى تاني بيقول ان المرض في البدن خلاف الصحه والصلاح، هو فساد يكون فيه ويفسد به ادراكه وحركته الطبيعيه. فادراكه اما ان يذهب بالكليه كالعمى والصمم، واما ان يدرك الاشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه اشياء لا حقيقه لها في الخارج. واما فساد حركته الطبيعيه فمثل ان تضعف قوته عن هضم. كل فساد كان اسمه فساد في الايه؟ في الادراك. بعد كده في نوع ثاني في البدن اسمه فساد الايه؟ الحركه. فمثل ان تضعف قوته عن الهضم، ياكل يحس ان في حجر في بطنه. طب هو ايه الحجره ديت؟ الحجره ديت هو الاكل اللي ما اتحركش زي ما هو. الم شديد جدا جدا في المعده، ربنا يعافي المسلمين. ايه اللي يحصل؟ لا، معناها ان الراجل ده ما بيهضمش، يبقى محتاج مهضم، محتاج حاجه عشان يهضم الكلام ده. او مثل ان يبغض الاغذيه التي يحتاج اليها، تلاقيه اشرب اللبن يا ابني ما يشربش، كل عسل ما ياكلش عسل، يبغض، ومع انه محتاج لهم البيض واللبن والحاجات دي محتاج لها عشان الكالسيوم والحاجات دي، رافضها تماما. ويحب الاشياء التي تضره، تشرب سجاير، يشرب مسكرات، يشرب مخدرات، يحبها ويتعلق بيها. فده كله فساد في البدن، ويحصل له من الالام بحسب ذلك. ولكن مع ذلك المرض ده بقى المهم، الجسم المريض ده كله ما ماتش ولم يهلك، بل فيه نوع قوه على ادراك الحركه الاراديه في الجمله. فيتولد من ذلك الم يحصل في البدن، اما بسبب فساد الكميه او الكيفيه. في الم هيحصل له في جسمه نتيجه فساد. هو طبعا ابن تيميه بيشرح الطب بس بتاع سنه 720، بيشرح الطب بس بطريقه صعبه شويه، يعني هو عايز ايه؟ يبسط لنا الموضوع. فهو مش بيبسطه لنا، هو طبعا ايه، زي انت عارف اللي بيدخل كليه الطب او طب الاسنان او غيرها من كليات العمليه، يعني اللي هي بتبقى فيها تشريح، اول ما يبتدي ياخد التشريح يبقى طبعا الكلام بالانجليزي بالنسبه له غريب، يعني بالذات اللي طالع من مدارس عربي، فيقول لك اروح اترجم. لما يجوا يترجموا له بقى في القاموس يترجموا له بكلام عايز ترجمه، يعني يقول لك يعني ايه لطر، يقول له يعني وحشي. وحشي ايه يعني؟ ايه يا عم وحشي ده؟ ومش عارف ايه كده، يقول له خسلي خسلي، يعني ويسمي الاعضاء باسماء عايزه ايه؟ عايزه ترجمه اصلا. يعني انت هو عشان كده بتوع الطب احسن لهم يكملوا انجليزي، لان فعلا البعض المصطلحات لما تترجم بتبقى صعبه جدا. نرجع تاني لكلامنا. بيقول هو كل ده عايز يقول لنا ان ازاي البدن بيمرض، عشان هينقل كل اللي عمال يشرحه ده فين؟ في القلب. فبيقول بقى فساد الكميه وفساد الكيفيه. فساد الكميه ازاي؟ ان واحد يكون عنده نقص في ماده معينه فمحتاج ياخد دواء فيه الماده دي. واحد عنده نقص في فيتامين د، فبالتالي هيحصل عنده مشكله في العظم، علاجه ايه؟ ياكل الاغذيه اللي فيها فيتامين د وياخد دواء فيتامين د. او عنده زياده، واحد عنده زياده في الثيروكسين عمال جسمه يحرق على الاخر، اللي هي الغده الدرقيه، تلاقي طلع بعينه بتطلع لبره كده اللي هو الجواتر الجحوظي ده، وتلاقي جسمه يرفع كده وتبقى حالته صعبه جدا. طب حله ايه؟ ده عنده فساد في الكميه بس نازل زياده، حله ايه؟ نديله حاجه تقلل، او عنده كميه السكر زياده ايه؟ ياخد حاجه تقللها. والثاني احنا قلنا فساد الكميه او الكيفيه. فساد الكيفيه بقى كقوه الحراره او البروده، وده خارج عن الاعتدال فيداوى. ماشي، جزاك الله خير على اللي انت قلته ده. بيقول بقى ايه؟ وكذلك مرض القلب. يعني بعد اللي هو شرحه في مرض البدن ده، وكذلك مرض القلب. ايه مرض القلب؟ يعني ايه واحد قلبه فيه مرض؟ وعلى فكره الرساله دي مهمه جدا لكل واحد فينا يا اخوانا. انت ماشي الان في زمان، وهذا الزمان فيه غربه، والغربه ديت بتوجب ان يتوارد عليك شهوات محرمة ومفتنة كتير جدا وشبهات مضلة كتير جدا, وانت محتاج انك تثبت في المعركة وفي الميدان ده, والامر محتاج منك مجاهدة, محتاج منك تسلح بالعلم النافع والعمل الصالح والصحبة الصالحة والافتقار الله عز وجل والدعاء وغير ذلك بقى من اسباب الخروج من هذه الفتن. فانت ركز بقى معايا دلوقتي ومع ابن تيمية رحمه الله ازاي المرض القلب بيمرض. ربنا خلقنا سلام, والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قل ما تشكرون. هو الناس كلها طالعه من قلوب من من من بطون امهاتها قلوبها نظيفه خلاص. ايه بقى اللي بيحصل بعد كده؟ التلوث بيجي ازاي؟ المرض بيجي ازاي؟ بيقول وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل للقلب يفسد به تصوره, يفسد به تصوره وإرادته. يعني ايه القلب تصوره يفسد؟ بالشبهات. يؤمن بغير الله عز وجل, يؤمن ان ربنا ليه ولد, ده تصور فاسد ومقتنع به ومصدق نفسه, ينكر وجود ربنا اصلا اللي هو الملحد, يبقى ده تصور فاسد, ده مرض. وكذلك مرض الايه؟ التصور بالشبهات التي تعرضه حتى لا يرى الحق او يراه على خلاف ما هو عليه. وتصور ويفسد به ارادته, ارادة القلب اللي هي ايه؟ الحب والبغض والتعلق, بحيث يبغض الحق النافع, مش عايز يصلي, مش عايز يصوم, مش مكذب, هو عارف ان الصلاة ان الدين فيه صلاة وصوم, ما هوش حابب يصلي, مش حابب يصوم, مش حابب يمسك المصحف, يبغض ما ينفعه والعكس, ويتعلق او يريد بقلبه ويحب الباطل, عايز يقعد قدام التلفزيون ينظر للعورات المكشوفة طول النهار, عايز يتكلم مع البنت اللي بيحبها, عايز ياخد مخدرات, عايز يشرب سجاير, عايز ينزل يضرب الناس ويفتري عليهم, يبقى إرادة فاسدة. إرادة فاسدة حاجتين, إن هو يريد ما يضره وإنه لا يريد ما ينفعه. فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب, هيبقى فساد إيه ده؟ أنتوا معايا ولا أنا بتكلم لوحدي؟ أيوة, فساد في إيه؟ في التصور, مش كده؟ الفساد في التصور والإرادة, يبقى ده فساد في الشبه التصور. كما فسر مجاهد وقتادة قوله في قلوبهم مرض أي شك. وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول ابن تيمية ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها, وأراد به مرضها بالشهوة. والمريض, ودي نقطة مهمة جدا عشان احنا هنختمه, الحتة دي مهمة جدا ركزوا معايا فيها. المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح, فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قاعدين دلوقتي ومشغلين تكييف اهو على درجة 22 والمروح شغالة, واحنا كلنا قاعدين لابسين بنصكم صح؟ لو في واحد مريض بالتهاب رئوي وعنده حمى وسخونية, تتوقع انه ممكن يعرف يعيش في الجو اللي احنا فيه ده؟ ليه؟ المريض يؤذيه ما لا يؤذي الايه؟ السليم. وصل المعنى كده اخوانا ولا وصلش؟ يعني الانسان اللي قلبه فيه ضعف وفيه مرض يتعرض لموقف معين, الانسان الطبيعي الموقف ده يعدي معاه, بس ده بالذات ما ينفعش يعدي معاه, هيموته, هيرقده في الارض خلاص. فدي مهمة جدا, إن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح, فيضره يسير البرد والحر والعمل. لو قام يشيل وزن 3-4 كيلو من مكان لمكان يقعد يقع تاني. تعرف ربنا عافينا بقى اللي عنده مرض الغضروف, كان الدكتور يقول كده, يقول الكيلو يفرق معاك وانت بتشيله كيلو, لأنه ايه؟ مريض. طب انت بتشوف واحد تاني ما شاء الله بيشيل شكارة الأسمنت, وساعات يكون مستعجل فيشيل شكارتين أسمنت, عندوش مشكلة عادي خالص, وطالع بهم زي ما يكون شايل علبة بسكويت, زي اللي كنت عارف انت بتقول رايح تقدم علبة شوكولاتة لحد كده, هو شايل عادي بمنتهى الأريحية لأنه سليم ربنا يديله الصح. أما التاني مريض فيؤذيه ما لا يؤذي الإيه؟ السليم. بيقول والمرض في الجملة يضعف المريض ويجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيق القوي, والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد. الصحة تحفظ بأسبابها، أسباب الصحة أنه ينام كويس، أنه يأكل كويس، أنه يلعب رياضة، خلاص دي كلها أسباب للصحة مش كده. وتزال بالضد، والصحة دي تزول والعياذ بالله بإيه بقى؟ باللي يتلف نفسه بالسهر والمخدرات والفواحش والمنكرات وإلى آخره. والمرض يقوى بمثل سببه. واحد عنده حموضة، أم رايح واكل طاجن عكاوي وشوية إيه كوارع، ولك صدق أنا حاسس إن أنا بعدت بحرقني من هنا كده، مع إني ما أكلتش حاجة وحشة. أنت أكلت يا حاج؟ ما فيش، أكلت شوية عكاوي وشوية كوارع، لا تعليق صح؟ لا تعليق. هو أنت دلوقتي عندك شوية حموضة قد كده، أنت ضربتهم في 10 مثلا خلاص. او مثلا عنده حموضه يشرب فنجان قهوه ساده، زود الحموضه جدا، وهكذا بقى. يبقى المرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده. طب هو عنده حموضه وقعد بقى ياكل فول ناشف، فول حصى، هيعادل الحموضه اللي عنده. شرب لبن من غير سكر، هيعادل الحموضه. اللبن بفر بيعادل اي حاجه، عادل الحموضه، عادل القلوي، هيعادل الحموضه اللي عنده. يبقى بيزول بضده، او ياخد فوار هيعادل الايه الحموضه اللي عنده. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه. عشان كده الناس اللي تقول لك الشباب اللي بيقع في المخالفات أو يقع في المعاصي والجرائم الخاصة بالتعامل مع البنات وغيره، حله إن إحنا نخلي فيه اختلاط من أول ثانوي، ونمد سنوات الاختلاط. يبقى هو بيعمل إيه معاك دلوقتي؟ بيعالج المرض بإيه؟ بزيادة سببه. وده دليل الواضح قدام عينينا الغرب. هو في الغرب ده الناس اللي هناك أعلى معدلات في التحرش، وأعلى معدلات في الاغتصاب، وأعلى معدلات في، وهم مع إنهم عندهم الدنيا إيه منفتحة جدا. هل زال المرض؟ أنت بتعالج المرض بضده، بتزوده. وإن فإذا حصل المريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وزاد ضعف قوته حتى ربما يهلك. وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس. هنقف هنا عند قوله ومرض القلب ألم يحصل في القلب. هنقف عند كلمة مرض القلب، بس عايزين نفضل بقى من هنا نركز مع نفسنا بقى. القلب ده شيء غالي جدا، وشيء رقيق جدا، وأقل شيء يؤثر فيه. وإحنا عايزين نطلع من سلسلة الدروس ديت بإزاي أعرف أتعامل مع قلبي، أقرأ الواقع بتاعي إزاي، إيه اللي أنا محتاج أزود فيه، واللي محتاج ان انا امنعه، واللي محتاج ان انا اقلله، وازاي ان انا ابقى عارف ان انا لا اقيس نفسي على غيري. فلان ده بيعمل كذا، بس فلان ده مش زيي، انا لو عملت زيه هضيع، وهكذا. الحديث صلى ان شاء الله اسرع بعمل جعل لكم من يستمعون لقوله فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.